نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف دروسنا السابقة، وكنا قد وصلنا إلى باب صلاة أهل الأعذار في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع المجلد الثاني. كنا قد وصلنا إلى باب صلاة أهل الأعذار، فنستأنف الدرس منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقه الجميع في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وكما تعودنا نسمع من بعض الإخوة العرض ونتبعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وما يفتح الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك، فعلى بركة الله. إن الله فاعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. هؤلاء هم أهل الأعذار، المريض والمسافر والخائف. قال في الحاشية: ونحوهم، يعني أن أهل الأعذار لا ينحصرون في من هذه صفاتهم، في المريض والمسافر والخائف. لا ينحصر أهل الأعذار في من هذه صفاتهم، المريض والمسافر والخائف. قال: ونحوهم. والأعذار جمع عذر، كالأقفال جمع قفل، والعذر الحجة التي يعتذر بها وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه. سموا بذلك لما قام بهم من الأعذار الآتية ونحوها. قال: سموا أهل الأعذار لما قام بهم من الأعذار التي سيذكرها المصنف ونحوها. نعم. قال: تلزم المريض، قال: تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما. قائما، تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائمة. اقرأ الحاشية العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: إجماعا في فرض مع القدرة وتقدم. ولما في الصحيح وغيره من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. ولخبر علي الآتي وغيره. وقال تعالى: ولخبر علي الآتي وغيره. ولخبر علي الآتي وغيره. وقال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي إلا ما أطاقت من العمل. قال أهل التفسير: فمن لم يستطع القيام فليصلي قاعدا. وقالوا في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين: العبادة كالصلاة، تجب ما دام العقل ثابتا، فيصلي بحسب حاله. يعني مناط التكليف هنا ما هو مناط التكليف؟ ايوه، مناط التكليف ايش تقول انت؟ العقل. العقل، ما دام العقل موجود فهو مكلف، لكن مقدار التكليف بحسب الوسع. مقدار التكليف؟ أنا أسأل سؤال مثلا، ما هو مناط التكليف وما هو مقدار التكليف؟ مقدار ما يكلف به الإنسان، فمقدار ما يكلف هو الوسع والطاقة، ومناط التكليف هو العقل. فما دام أنه يعني يعقل فهو مكلف. إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل على أن مناط التكليف العقل؟ إيش الدليل؟ نعم، هذا مقدار التكليف، هذا مقدار التكليف، لكن أبي الدليل على مناط التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، هذا مناط التكليف. هذا الدليل على أنه مناط التكليف العقل. رفع القلم عن ثلاثة، كل الثلاثة اللي ناقص عقله واللي زائل عقله، من هم الثلاثة؟ الصبي حتى يبلغ، نعم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وفي بعض الألفاظ حتى يعقل. اي نعم، كل الثلاثة اللي عقله زائل، واللي عقله مثلا غايب، واللي عقله ناقص. فمناط التكليف هنا هو العقل، ولهذا من الهبات، من هبات الله عز وجل العظيمة، وإذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب أو أسقط ما أوجب. نعم، اقرأ، كملت الحاشية. نعم، قال ولو كراكع. ولو كراكع يعني المريض تلزمه الصلاة المكتوبة قائمة. ولو كراكع يعني بحسب استطاعته، أي ولو كان قيامه كصفة راكع لحدب أو كبر أو مرض ونحوه لزمه ذلك مهما أمكنه، لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ما قال فاجتنبوا، أي نعم ما استطعتم، لأن الاجتناب من باب التروك، والنهي ما فيه تدرج، أما الأمر فعل الأمر فهو بحسب الاستطاعة. قال معتمدا أو مستندا إلى شيء، يعني قائما ولو كراكع، أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، لا عصا، أي نعم، أو نحوه، أي ولو كان. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله أي ولو كان في قيامه معتمدا على شيء من نحو عصا أو مستندا إلى حائط ونحوه، ولو كان اعتماده واستناده إلى شيء بأجرة أو على إحدى رجليه لعموم الخبر، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي نعم، إذا كان عنده مثلا يعني شخص يستند عليه بأجرة أو عصا، فنقول يلزمك أن تصلي قائما وتستند على هذا الشخص ولو بأجرة، ولو بأجرة إذا كان يستطيع ذلك. وعليكم السلام. إذا كان يستطيع ذلك، المهم الاستطاعة. فالتكليف على قدر الاستطاعة، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذه النصوص أو هذا المبحث يعني الذي يبين لنا مقدار أو درجة التكليف، تكليف الإنسان، يجعلنا نبحث هل الشريعة الأوامر الشرعية تكليف، هل تعتبر تكليفا؟ طيب بين لنا، تقول ليش تكليفا، وش تقول فهد؟ خلاف. كيف الخلاف؟ يعني هل تسمى الأحكام الشرعية تكليفا لما فيها، يعني فيها مشقة، لأن التكليف فيه مشقة. وضح. أقول لأن التكليف فيه مشقة. أي. هل تسمى الأحكام الشرعية تكليفا من هذا؟ هل تسمى تكليفا؟ لأن فيها مشقة. إيش تقول أنت؟ أقول أنها تكليف. ليش؟ وش الدليل؟ يعني الله عز وجل هي أحكام شرعية، يعني عندما في القرآن لا تكلف نفسه، الله يقول لا تكلف، يقصد بها الأحكام شوي، لا تكلف، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، فذا في نص في القرآن في تكليف، لكن له وجهة نظر صلاح، ربما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يشرحها لنا. نعم، يعني الكلام الذي تداوله أهل الأصول في تقسيم الأحكام إلى أحكام تكليفية، ويقصدون بها أن في الشريعة مشقة ولذلك يسمونها بالتكليفية، ويا شيخ الإسلام وغيره ينفي هذه المشقة الذي يتوهمها أهل الاعتزال ومن يقولون بالجبر على الخلق، فينفي هذا عنهم ويقول المشقة التي ملازمة للفعل هذا لا ينفك عن أي فعل، لكن المشقة الذي يريدونها ويقصدون أن في يعني تكليف ما لا يطاق فهذا منفي عن الشريعة. الشريعة لم تكلف، ما كلفتنا ما لا يطاق. الشريعة أو الإسلام مرفوع فيه الحرج ومرفوع فيه الإكراه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما كلفنا الله عز وجل ما لا يطاق، ما حمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، وإنما هذه الأوامر وهذه النواهي بحسب ما تطيقه نفوسنا، وما عجزت عنه نفوسنا فهو عفو. عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسهم ما لم يفعلوا أو يتكلموا، لأن حديث النفس لا يمكن التحرز منه، فلو كلفنا بما تحدث به نفوسنا كأننا كلفنا ما لا نطيق. والشريعة رفعت الحرج، ما كلفنا ما لا نطيق، ولهذا وهذا من خصائص شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله رفع عن أمته الحرج، ملة أبيكم إبراهيم، فليس هناك حرج. صحيح هناك يعني أمور تحتاج إلى مجاهدة، لأن الأوامر ركز في النفس كراهية فعلها، لهذا قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فعندنا أوامر وعندنا نواهي، الأوامر ركز في النفس كراهية فعلها، والنواهي ركز في النفس شهوة اقتحامها، فمن نهى النفس عن الهوى وصبرها على فعل الأمر وحملها على فعل الأمر فقد أدى الأمانة. فمن هنا أصبحت أصبح فيها نوع من التكليف وهو التكليف، لكن نقول تكليف ما يطاق، أما تكليف ما لا يطاق فليس واردا في الشريعة الإسلامية، وهذا من سماحة ديننا، شريعة سمحة ما كلف الله عز وجل. ولهذا أنزل الله عز وجل في آخر سورة البقرة دعاء وأخبرنا بأنه قد فعل وأجابه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وورد في الأثر أن الله يقول قد فعلت بعد كل دعاء أو كل مسألة دعوة من هذا الدعاء، يقول الله قد فعلت، وهذا من يسر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحتها، فنحمد الله على ذلك. نعم. في كلام الشيخ بن عثيمين حول التكليف قال لم يذكر في القرآن إلا من فيه، أما إثبات فلم يذكر. بس أنا ما سمعتك، كيف يسمعك الإخوة إذا أنا ما سمعتك؟ أقول يا شيخ سمعت الشيخ بن عثيمين في بعض الأشرطة يقول لم يرد التكليف في القرآن مثبتا وإنما منفيا. لم يأتي التكليف في القرآن مثبتا إلا منفي، ولم يأتي إلا منفيا، لا يكلف الله، لا تكلف إلا نفسك، على سبيل التجوز أن في الشريعة تكليف. بس هنا لا تكلف نفس إلا وسعها، أو لا نكلف، أي نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا هنا مستثنى من التكليف، يعني أنها تكلف وسعها، أي فصار مثبت، صار فيه مثبت، لكن مثبت بقدر، يعني صح المنفي ما جاوز الوسع، ما ليس في الطاقة، هذا هو المنفي، أما ما كان في الوسع فالتكليف حصل، لا تكلف إلا نفسك. أي نعم، تكليف في نطاق الوسع والطاقة، وإذا أتت المشقة، المشقة تجلب التيسير، لكن في المشقة أحيانا لابد أن يكون لها ضابط، وهو الضابط الشرعي، ولهذا وردت الرخص للمشقة، مثلا الجمع لجمع الصلوات التي تجمع لرفع المشقة. أي نعم، وردت الرخص، الفطر في رمضان لرفع المشقة، فجميع الرخص الشرعية هي من أجل رفع المشقة. قال فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام وشق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا. فإن لم يستطع، يعني يستطع ماذا؟ قال بأن عجز أو عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض، شق عليه لضرر أو زيادة مرض أو عجز عنه، نعم، فقاعدا، ينتقل من القيام إلى القعود. إيش يقول في الحاشية صلاح؟ إيش يقول في الحاشية؟ يعني كأنه ما حصر العذر بالعجز والمشقة. أي نعم، ما حصر العذر بالضرر أو زيادة المرض. أي نعم، قال أو تأخر برء، تأخر إذا صار يتأخر برؤه هو ما يزيد المرض ولا يحصل ضرر زيادة، لكن يتأخر برء المرض إذا قام. نعم، قال أو تأخر برء ونحوه كوهن بقيام أو تألم شديد. ولا يشترط أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. وقال غير يعني واحد وسط وسط، ما نقول والله ترى إذا تأتى القيام فأنت غير يعني غير معذور ما في مشقة، ولا نقول أدنى مشقة، بل وسط. إذا كان هناك مشقة يعني متوسطة فهي عذر. نعم. وقال غير واحد المعتبر المشقة الشديدة وفوات الخشوع. واستطاع استطاعة الأمر أطاقه وقوي عليه، يعني استطاع الأمر أطاقه. أي نعم. وقوي عليه. والاستطاعة شرعا أوسع منها لغة. الاستطاعة شرعا أوسع منها لغة. كيف تشرح لنا هذه العبارة؟ الاستطاعة شرعا أوسع منها لغة. أي نعم. يعني في اللغة لا يسمى الشخص مستطيعا حتى يطيق الأمر كاملا، فإذا توجه إليه نوع من العجز ولو كان يسيرا لا يسمى مستطيعا. هذا في ماذا؟ في اللغة. هذا ما هو ضيق، هذه سعة. استطاع أي. فإذا دخل عليه شيء من العجز القليل لا يسمى مستطيع، لا بد أن يكون الاستطاعة كاملة. هذا سعة، ونحن عندنا متقرر أن الاستطاعة في اللغة أضيق، أضيق من الاستطاعة مع الاستطاعة في الشرع. إيه لا، مثل ما قال لا. يعني الاستطاعة في اللغة يعني هو أن يأتي بالأمر كاملا، أما الاستطاعة في الشرع فهو يأتي بقدر ما نعم يسمى نوعا ما مستطيع. هكذا أو عندك توضيح أزيد؟ نعم يا صلاح. ها؟ الاستطاعة شرعا أوسع منها لغة، ولهذا شيخ الإسلام يقرر قاعدة يقول ما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك. عند النذر مثلا ينذر الإنسان نذر فيضيق على نفسه، لكن لو ترك الأمر وفق شرع الله عز وجل لكان أوسع له. حتى في الأمور الطبيعية لو بقي الإنسان على الأمور الطبيعية واعتادها أوسع من الأمور التي يتكلف لها. فمثلا عود نفسه على ترف وعلى مكيف وعلى كذا، يجد نفسه مقيد بما تعود، لكن لو ترك نفسه للأمور الطبيعية لصار أكثر انطلاقة وأوسع يعني في حياته. فما يشرعه الله للإنسان أو يقدره الله على الإنسان أوسع له مما يختاره لنفسه. ما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إيه. فاللغة هي لغة القوم، لا شك أنها يعني أضيق وحدودها أضيق من حدود الشريعة، ولهذا نعتبر أن الشريعة هي الميزان، فالشريعة يوزن بها اللغة ويوزن بها الفعل ويوزن بها الحال ويوزن بها كل شيء، توزن بالشريعة، أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم توزن بالشريعة. فما وافق الشريعة قبل وما خالف الشريعة رد. أما الشريعة فلا توزن بشيء، الشريعة لا توزن بشيء. ولهذا لما اختلف شيخ الإسلام ابن تيمية مع أبي حيان متخصص في النحو وفي اللغة، أبو حيان لقي ابن تيمية فأعجب به فصار يمدحه ومدحه بقصيدة جيدة، من هذه القصيدة يقول: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. من هو سيد تيم إذ عصت مضر؟ لا، أبو بكر تيمي. قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، ويقول: عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. يعني مدحه مدح عظيم، ذكر هذا الحافظ بن حجر في الدرر الكاملة. ثم اختلف معه في مسألة في النحو، ويعتبر نفسه أنه متخصص أو أنه يعني صاحب اختصاص في اللغة، فقال له: سيبويه يخالفك. قال: سيبويه ليس نبي النحو. هذا الشاهد الذي أردت أن أسوق القصة من أجله. قال: سيبويه ليس نبي النحو، حتى إذا مثلا قال قولا نعتبره حجة، الحجة الوحي. سيبويه ليس نبي الوحي، وفي كتابه 70 موضعا أخطأ فيها لا تعرفها أنت. فغضب ثم هجاه، هج ابن تيمية هجو مقذع. أي نعم، شوف ما تغير العلم، ما تغير، تغير لما أغضبه. أي نعم، تغير من حال إلى حال. إذن الذي تغير كان يهواه أول ما لقيه، أحبه، ثم لما انتقده أو يعني بين له خطأ غضب لنفسه فأبغضه، فكان مدحه لما أحبه وهجاه لما أبغض. الهوى، إذن الذي تغير هو الهوى، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، على كل حال توسعنا شوي. نعم، إيش قرأنا الحاشية ولا ما قرأناه؟ ها، اقرأ الحاشية صلاح. قال: فقاعدا متربعا ندبا، أي فإن لم يستطع قائما فتلزمه المكتوبة قاعدا بلا نزاع. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النووي وغيره: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه للخبر، انتهى. أو شق عليه القيام لما مر. وكذا لو كان في سفينة أو بيت قصير، أو بيت قصير سقفه وتعذر الخروج، أو خاف عدوا إن انتصب قائما صلى جالسا، وقيل قائما ما أمكنه. وقال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود الصلاة. وكذا رقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو، وعلى قياس ما سبق ولو معتمدا أو مستندا. متربعا للخبر كمتنفل وفاقا، وتقدم صفة التربع. وكيف قعد جاز لخبر فقاعدا، ولم يخص جلسة دون جلسة. وذكر ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسا يجثون. إذا صلوا جلوسا يجثون، صفة القعود يعني، وهو الجثي، يعني يجثو على ركبتيه. الجويني أو والد الجويني. نعم. قال ويثني رجليه في ركوع وسجود. قال ويثني رجليه في ركوع وسجود، أي يرد بعضها على بعض كمتنفل ركبتاه إلى القبلة. أي نعم. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، يعني في القيام، ولو كان عجزه بتعديه بضرب ساقه ونحوه، يعني لو كان عجزه يعني بتعدي بفعله وليس عجزه يعني بأمر خارج عن فعله فهو يعتبر عذر. ما نقول إنه والله أنت عديت على نفسك فلا تعذر، لا، إذا كان معذورا سواء كان تعدى على نفسه أو لم يتعدى فهو معذور بخلاف السكر، بخلاف الذي يشرب المسكر، الذي يشرب المسكر يؤاخذ بفعله على قول الحنابلة على المذهب. اي نعم، على قول بعض اهل العلم. بعضهم يرى ان من زال عقله سواء يعني هو المتسبب او غيره او بسبب خارج عن فعله يرى انه معذور. نعم. فعلى جنبه كذا وصلنا إلى نعم. إلى هذه. نعم. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. أي فيصلي، أي فيصلي على جنبه، وذكره غير واحد مذهب الجمهور. قال الشيخ ووجهه إلى القبلة لخبر عمران، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على أي جهة توجه. إذا ما كان عنده أحد يوجه إلى القبلة صلى على أي جهة توجه. ومع الأسف الآن أن كثير من العامة يمرضون ويرقدون في المستشفيات ولا يصلي، يقول أنا مريض أو يقول أنا ما أستطيع الوضوء، فيظن أنه يسوغ له أنه لا يصلي حتى يصح أو حتى يشفى، أو يظن أنه إذا صلى على جنب أو صلى على حاله أن صلاته لا تجزئه. هذا جهل، هذا جهل. ينبغي أن يصلي ما دام عاقلا. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني رسالة جميلة في صلاة المريض، وحصل توجه لله الحمد، صارت توزع على المرضى في المستشفيات، يعني يصلي على حاله وتجزئه صلاته ولا يعيدها. فينبغي يعني الاهتمام بهذه المسألة والتنبؤ لها. نعم. فعلى جنبه والأيمن أفضل، يعني قال والأيمن أفضل، الجنب الأيمن، الجنب الأيمن أفضل. اقرأ الحاشية عبد العزيز. والأيمن أفضل، أي من الصلاة على الجنب الأيسر، وهو مذهب الجمهور، لحديث علي الآتي: ولو اضطجع على يساره صح وكره، وفاقا لمالك والشافعي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعين جنبا. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعين جنبا. لكن ليش قلنا الجنب الأيمن أفضل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما عين جنبا؟ لماذا نقول الجنب الأيمن أفضل؟ يعني استدلال بالنص العام. اي نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. جيد، هو هذا الدليل اللي عندك ولا عندك غيره؟ ايوه، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. نعم. في شيء؟ ها؟ في حديث. اي نعم، اذا كان في إذا كان في حديث نعم. إيه على كل حال بحديث علي مرفوعة نعم سنأتي لي صلى على جنبه الأيمن. طيب صلى الله عليه أه؟ لكن أفرض أنه من جهتكم باليمن هل يتأتى أن يكون على الأيمن إذا توجه إذا كان على الأيمن يتوجه للقبلة أه؟ أي نعم يعني يكون على الأيسر ويتوجه للقبلة إذا كان من جهة الجنوب من جهة اليمن. أي نعم صلى الله عليك. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. الحين لو ينام واحد وملقي رجليه القبلة أنكروا عليه بعض الناس بعض العوام لكن هذا يقول وفإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه. إذا كان يقدر على جنبه تصح صلاته مع مع الكراهة أي تقرأ من على استعداد أن يقرأ الحواشي بس ما بيلحن. أي نعم طيب ما تلحن إن شاء الله. عطيار خلنا نشوف اقرأ الحاشية الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجه الصحة أنه نوع استقبال أنه نوع استقبال والكراهة للاختلاف في صحتها فعنه لا تصح. قال في الشرح وهو الأظهر لأنه نقله إليه عن عند العجز عن الصلاة على جنب فدل على أنه لا يجوز مع القدرة عليه ولأنه ترك ولأنه ترك الاستقبال مع القدرة عليه بوجهه وجملته. وعنه يصلي كيف شاء. وعنه إيش معنى وعنه؟ يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يصلي كيف شاء كلاهما جائز. كلاهما جائز. قال الشيخ في من عجز عن القعود يصلي على جنبه أو ظهره ووجهه أو رجلاه ووجهه أو رجلاه إلى القبلة إن استطاع إذا كان عنده من يوجهه. انتهى. نعم. ولو استلقى على ظهره ورجلاه إلى غير القبلة فإنه يصير مستدبرا القبلة. نعم. فلا تنعقد صلاته مع القدرة. وكره أحمد إسناد ظهره إلى القبلة ومد الرجل إليها. نعم. وكره الحنفية أيضا مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره. صار يعني مد الرجلين إلى القبلة مكروه عند الحنفية وكره أحمد إسناد ظهره إلى القبلة ومد الرجل إليها يعني بالقصد أما من غير قصد فإن شاء الله ما في كراهة. نعم. وهو عند الكعبة مسلم ومطلقا يستدعي دليلا شرعيا. يعني الاستناد إلى القبلة عند الكعبة كراهيته مسلمة ومد الرجل إليها كراهيته مسلمة عند الكعبة لكن كراهية الاستناد إلى القبلة مطلقا بعيد عن الكعبة أو مد الرجل إليه يحتاج إلى دليل. هذا معنى كلامه. قال وهو عند الكعبة مسلم يعني الكراهية مسلمة ومطلقا يستدعي دليلا شرعيا. لو يصير بالك معنى يمكن تفيدنا بسؤال. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. وقيل لعل الأولى تركه. أين؟ وقيل لعل الأولى تركه ماذا؟ مد تركوا مد الاستناد إلى القبلة ومد الرجل إليها. نعم. وقدرت على الشيء أقدر من باب ضرب أو أقدر أو أقدر إذا صار من باب ضرب أقدر أضرب أي قدر. نعم. وقدرت على الشيء أقدر من باب ضرب أي قويت عليه وتمكنت منه والاسم القدرة وفيه لغة كعلم يعلم قدر يقدر فيه لغة كعلم يعلم وجود عين الكعبة مد الرجل إليها والاستناد إليها إشعار بعدم احترامها، وهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها حرمة وأنها يعني لكن المؤمن أشد عند الله حرمة منها، فلها حرمة، فما دام أن لها حرمة فهذه الهيئة الاستناد إليها أو يستند إليها بظهره، إلا إذا تبي تستدل بحديث خباب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كان مستندا إلى الكعبة وجاء إليه خباب وقال لا تستنصر لنا ألا تدعو لنا وهو مستند بظهره إلى الكعبة، إذا هذا يخص الكراهية، لكن المقصود بالكراهية إذا كان استدبارها على سبيل يعني عدم الاحترام أو مد الرجل إليها، يعني أيضا يشعر إذا كان يشعر بالاستخفاف بحرمتها فلا ينبغي، كمد الرجل إلى المصحف مكتوب يعني كتب فيه القرآن، فهل تستسيغ أن تمد رجلك إلى المصحف على سبيل الاستخفاف؟ لكن من باب النسيان أو العفو يعني تألمت رجلك فمددتها لترتاح، ليس مقصودك أن تمدها إلى القبلة ولا إلى المصحف ولا إلى شخص محترم، فليس في هذا إهانة، فليس لأن العبرة بالمقاصد، لأن العبرة بالمقاصد، ولهذا أبو حنيفة كان يعني قد كف رجله محتاج إلى أن يمد رجله، فدخل عليه ذو هيئة ماذا قال؟ أي فكف رجله احتراما له، لكن كيف اكتشفه؟ بسؤال، ما هو السؤال؟ متى يفطر السائل؟ مش قال السائل متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس أبو حنيفة. ها؟ قال أبو حنيفة إذا غربت الشمس. أي. قال فإن لم تغرب. فإن لم تغرب. أي نعم. عاد عرف أن هذا السائل عقله يعني غير يعني إنما فقال فليمد إذن أبو حنيفة رجله، أخذت مثل. أي نعم. نعم. كراهية. نعم. يجعل رجليه للكعبة وما في كراهة. نعم. لأنه صلى على جنبه يكون غير مستقبل القبلة. إذا صلى على جنبه. أي نعم. هل يكون مستقبل القبلة؟ لكن الحنفية يرون الاستلقاء. ها؟ الحنفية يعني يرونه يصلي مستلقيا. يصلي مستلقيا، لكن لو صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة أصبح مستدبر القبلة. نعم. فإذا ما استطاع أن يصلي إلا مستلقيا فليصلي مستلقيا وقد مد رجليه إلى القبلة، لأنه لا يتأتى له حالة يستقبل فيها القبلة إلا هذه الحالة. نعم. فالقياس يقتضي هذا، يعني تدافع تدافع الواجب أو تدافع المشروع مع المكروه، فغلب المشروع. السلام عليكم. مع القدرة على جنبه وإلا تعين، وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين. إذا كان ما يقدر يتعين أن يصلي على جنبه. نعم. حاشية أربعة، اقرأ يا عبد. نعم. أي وإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه تعين أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة بلا كراهة، نص عليه، وصلاته صحيحة بلا نزاع. بلا نزاع يعني ما أحد نازع. قال ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه. أي نعم. اقرأ يا صلاح الحاشية. اقرأ الحاشية صلاح. أي برأسه. قال أي برأسه وجوبا، نص عليه للخبر الآتي ولحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشيخ في من لا يستطيع التحرك وإذا سجد لا يستطيع الرفع يومئ برأسه إيماء بحسب حاله. بحسب حاله، بحسب قدرته. نعم. قال ويخفضه أي السجود عن الركوع وجوبا، للخبر ولتمييز أحدهما عن الآخر. كيف يميز السجود من الركوع؟ يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. ولحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. أي نعم. هذا إيش قال فيه النووي يا عبد العزيز؟ لعل في سؤال حديث. نعم. يعني الرجل يعني عندما قلنا يجب أن في سجوده أن يومئ بشكل أكبر من الركوع حتى يفرق بينهم، بشكل أخفض. أخفض. نعم. يعني التمييز هذا ما وجهه؟ إذا كان الصورة الحقيقية للصلاة قد اختلفت الآن. إيه. وسرنا إلى التسجيل. هل الركوع مثل السجود؟ الركوع ليس مثل السجود. إذن لا بد القياس أن يميز بينهما حتى في هذا الموضع، أن يكون السجود أخفض من الركوع. أي لا. قال ابن قاسم رحمه الله وقال النووي ضعيف لكن له شواهد عند البزار والبيهقي والطبراني، وتقدم حديث عمران في الصحيح، وزاد النسائي وإن لم تستطع فمستلقيا، وفي هذا الحديث قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة، فلو استلقى على ظهره ورجلاه إلى غير القبلة صار مستدبرا للقبلة فلا تنعقد صلاته، فإن الاستقبال واجب مع القدرة ولو كان في غير الراحلة والسفينة، فعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه بقية الشروط والأركان والواجبات إن قدر عليها، وما لا يقدر عليه يسقط عنه. هذا جيد. ما لا يقدر عليه يسقط عنه، هذا من سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام. نعم. قال فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينيه. ما شاء الله. فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينيه. نعم. سبحان الله. يعني هذا يدل على سماحة الإسلام، وتجزي عنه، يصلي بعينيه وتجزي عنه. أي نعم. أي اقرأ صلاح. أي إن عجز عن الإيماء برأسه. أي إن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده أومأ بعينيه لما ذكره من الخبر. وقال ابن قندس وغيره موضع الإيماء هو الرأس، والوجه والطرف من ذلك الموضع. والوجه والطرف من ذلك الموضع. إيش هو الطرف؟ طرف العين. الطرف أين؟ العين. ما بين غمضة عين قبل أن يرتد إليك الطرف. سنت. نعم. لأنهما من الرأس بخلاف اليدين فإنهما ليسا من موضع الإيماء، وعجز بفتح الجيم يعجز بكسرها وحكي بالعكس، والعجز ألا يقدر على ما يريد. والعجز ألا يقدر على ما يريد. نعم. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع أومأ بطرفه. أومأ بطرفه. بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. إذن زكريا الساجي له مسند، أهل الحديث لازم يبحثون عنه. له مسند، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. اقرأ الحاشية يا شيخ. يعني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي، وظاهر كلام جماعة لا يلزمه، وصوابه في الفروع لعدم ثبوته، فقد رواه الدارقطني وغيره فقد رواه الدارقطني وغيره بسند يعني ضعيف. شوف إيش الحاشية ما تنطبق على ما ذكره في المتن. كان رواه زكريا الساجي بسنده جعفر بن محمد. نعم. عن أبيه محمد عن علي ابن الحسين ابن علي عن الحسين. نعم. أي ابن علي. طيب، وهو كذلك. نعم. فقد رواه الدارقطني وغيره بسند ضعيف وليس فيه وأومى بطرفه. وقال الشيخ: لو عجز المريض عن الإماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإماء بطرفه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وهو رواية عن أحمد، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد. وفي رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد أنه قيل له في مرضه الصلاة، قال: قد كفاني، إنما العمل في الصحة. ولظاهر حديث عمران، وحكي عن أبي حنيفة وأومأ أشار. والطرف بفتح الطاء وسكون الراء العين، والطرف بفتح الطاء وسكون الراء العين أو اسم جامع للبصر. وطرف العين حركتها. طيب، بارك الله. نعم. وينوي صلى الله عليه وسلم، قال: وينوي الفعل عند إيمائه له، يعني للركوع والسجود. نعم. والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. نعم، لما تقدم أنه لا يلزمه. نعم. وكذا أسير خائف، أي أن خائف أن يعلم بصلاته، يومئ بطرفه، لو شافوه يصلي قتلوه، فيومئ بطرفه لعجزه إذن عن الإيماء بالركوع والسجود برأسه، لقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني كأنه مثلا لما يصلي يؤذونه، يريدون أن يحولوا بينه وبين الصلاة، مثل بعض الأسارة في الوقت الحاضر قال نشروا عنهم في كلام جرائد أنهم يلقون على الأسير الدم لأنه قيل لهم إنهم يستنجسون دم الحيض المسلمين، فإذا ألقيتم عليهم الدم قلوا دم الحيض حتى لا يصلون، بينما الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا يصلي على حاله، صلاة فاقد الطهورين كما يقول خبيب يعني، أو كما يقول غيره، أنه مهما حبسوا ومهما فلا يحبسون قلبه عن الله، وعلى أي جنب كان في الله مصرع. نعم، إن وجهه للقبلة وإن وجهوه لغيرها فكله يعني في ذات الله عز وجل، أينما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. أي نعم، ما دام العقل ثابتا لا تسقط الصلاة، لأن قلنا إن العقل مناط التكليف. أي نعم، اقرأ الحاشية. يعني لقدرته على الإيماء بطرفه مع النية بقلبه لعموم أدلة وجوبها، وعنه تسقط وفاقا لأبي حنيفة واختاره الشيخ لظاهر حديث عمران رضي الله عنه وغيره مما تقدم وغيره. إيش هو ظاهر حديث عمران؟ فإن لم تستطع تقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وسكت ووقف. يعني نقف نحن، ما نقول فتصلي بطرفك، هذه زيادة. أي نعم، هكذا. نعم نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة وقاعدة جليلة في الإسلام. المريض واللي عاجز عن العمل ما يسقط أجره، ما يسقط عمله الذي كان في الصحة وفي حال القدرة. سبحان الله العظيم، خلاص حنا ما نقدر نجاهد الجهاد الكامل وفعلنا ما نستطيع، لنا أجر الجهاد الكامل. فهمتم؟ نعم، نحن لا نستطيع، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فجاهدنا أنفسنا وألزمنا أنفسنا بما نستطيع، لنا أجر العمل كاملا. يعني من مرض فإن الله يكتب له عمله حين كان صحيحا، من أراد كمال العمل ولكنه عجز فإن الله يكتب له، إذا عمل ما يستطيع يكتب الله له العمل كاملا. قال: نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. نعم. قال: لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا ونظائره. ونظائره يعني نظائر هذا الحديث. نعم. إن شاء الله عليك. وقال الشيخ: من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه كان له كأجر الفاعل، واحتج بحديث أبي كبشة وغيره. أي نعم، ناقف على المسألة هذه، ناقف عليها وإن رفع. أي نعم، عن أجر الصحيح المصلي قائما، ولا بأس بالسجود. ناقف على قوله ولا بأس بالسجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري فيها، ما في أسئلة في الأشار تختم. يقول: لباس، أول شيء الخاتم لباس، واللباس عادة وليس عبادة، ليس سنة، ولكن إذا تختم في يساره يعني يوافق تختم النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق عادته، وإذا تختم بيمينه فلا بأس. نعم، ما نصل. نعم، الدبلة. الدبلة أولا نتصور ما هي الدبلة، إيش هي الدبلة؟ لا ما هي مجرد خاتم، خاتم الخطوبة، لما يخطب الرجل المرأة خاصة في مصر من عادتهم أن تقدم له دبلة مكتوب في داخله اسمها، وهو يقدم لها دبلة، أي نعم، تلبسها مكتوب في داخله اسمه، وهذه الدبلة لها شأن بحيث يعني كأنها هي العقد، فتلبسها ويلبسها ما دام، أو حتى في يعني يبدأ لبس الدبلة من بداية الخطوبة، فلو قدر أنه حصل بينهم شيء علامة فسخ الخطوبة فسخ الدبلة، وإذا فسخ الدبلة غضبت، يعني ترتب عليها اعتقادات وترتب عليها يعني أشياء من ناحية الكراهة والمحبة وإلى آخره، فما كانت تفعل، يعني ما كانت تفعل، ما كانوا يخطب الرجل إلى الرجل موليته، وإذا وافقه زوجه ولا يحتاج إلى دبلة، خاصة إذا كانوا يتشاءمون من فسخها ومن لبسها أو يتفاءلون بلبسها، يحصل تفاؤل كأنهم يعقدون عليها تأثير، اعتقاد تأثير، فهذا يدخل في العقيدة ويدخل في محظور. على كل حال، أولا التختم، مجرد التختم عادة ليس عبادة، لباس، واللباس عادة وليس عبادة، وهي يعني عادة غريبة ليست من عادات السلف، حتى أنه حتى أنهم يشوفون، لما يشوفون الواحد لابس دبلة يقول خلاص هذا انتهى، يعني ما يحق أنه يتزوج زوجة ثانية ولا شيء، يعني كانها والله أعلم عادة سرت من ملة النصارى. أي نعم، ينبغي اجتنابه. أي نعم، ينبغي اجتنابه. هذا الذي وقعنا فيه. اي نعم، يعني لما يشوفوا الدبلة قالوا خلاص مخطوبة، لا حد، ما حد يعني هو الشأن انها تتابع، الشأن انها تغازل، هذا شأن الاختلاط، هذه من آثار الاختلاط. الاختلاط كيف؟ بيحترموها، ما حد يكلمها، خلاص انتهى. او طبعا في المجتمع المختلط، اي في المجتمع المختلط بيشوفوا اللي لابس دبلة الفتيات يتحاشينه، لا يقربن منه. اي نعم، هذا الحاصل على المرأة وعلى الرجل، حتى المرأة، أحسنت في ذلك، لكن هي يعني تقليد ما ينبغي. هنا أصبح كل الآن حديدة بدون قص، وهذا تجوز أن هذا الدبلة، يعني إذا عنده زيادة إيضاح. نعم، هي أصله، أنا قلت لك أنه يمكن جاءتنا من النصارى، أي انتقل من خطوبة إلى زواج. أي على كل حال مسألة، نعم، ينبغي تركه، والدليل على أنه يعني ينبغي تركه إن اللي تعود عليه أو في مجتمع إنه صعب عليه يترك الدبلة، فهذا يحتم عليك انك تترك، لان يعني الدليل على انه هي ينبغي تركها انه يصعب عليك انك تخلعها، هي يصعب عليك انك تتعدى او تخرج على يعني اذا كان ليست اين العاده. نعم العاده اخاذه. نعم اي لا لابد ان يكون صعيد له غبار، لو كانت مخده فيها غبار نعم يصلي صلاة فاقد الطهورين، أو بيجيبوا له أو بيجيبوا له تراب نعم إذا أمكن، لكن قد لا يتمكن، قد لا يتمكن ما عنده أحد يجيب له تراب، يكون محبوس في مكان أي نعم، فيصلي على حاله، وهذا من سماحة الإسلام.